قل لي انا امرأة وحامل وفي الشهر الاخير علي ايام من شهر رمضان الماضي 6 ايام ولا استطيع اطلاقا ان اقضيهم نظرا لظروف الصحية، فكيف استطيع ان اقضيهم قبل مجيء رمضان القادم؟ انا اود ان اقول ان كان في رأي، وبقول رأي وانا اعلم هذا، بيقول انه لا يجوز تأخير قضاء ايام من رمضان الى رمضان اخر، وهذا الرأي ليس له دليل يقويه، ولذلك تؤخذ الرخصة كما نص عليها الله رب العالمين فعدة من ايام اخر. قال امتى الايام الاخر دي؟ قالوا في عمرك كله، ما تقوليش بقى لازم قبل ما يجي رمضان اللي جاي اكون خلصت اللي فات، اصل لو جه عليها رمضان ده يبقى ما ينفعليش ان انا اخد الايام، وعلي ان انا اخرج كفارة عن كل يوم كما يردد البعض وكما يعتقد البعض، فنقول لهم قل هاتوا برهانكم. الصواب ان الذي افطر في رمضان اما ان يكون قد افطر لعذر مؤقت، واما ان يكون قد افطر لعذر لا يزول، اللي احنا بنسميهم اصحاب الامراض المزمنة. يعني احنا بنقول في امراض مؤقتة وامراض مزمنة. المرض المؤقت زي الحمل، زي الرضاعة، زي صداع، زي المغص، زي عملية زايدة، كل دي امراض ايه؟ امراض مؤقتة، امراض مؤقتة. فهناك اصحاب الامراض المؤقتة وهناك اصحاب الامراض المزمنة. صاحب المرض المزمن ده للمرض مصاحبه على طول، لا يرجى له شفاء، عند القلب، عند ربه، تمام، كبر وشيخوخة، ايا كان هذا الذي هو فيه فهو شيء مزمن يلاحقه، بتعبير واضح، شيء مزمن يلاحقه، عنده حالة صارع بدرس نصوم خلاص. فاصحاب الامراض المزمنة بنقول له بداية انك بتطعم عن كل يوم مسكين بمقدار طاقة غدا وطاقة عشاء من متوسط ما حضرتك بتاكل، عن كل يوم افطرته طبعا حتى لو افطرت الشهر كله، فبتطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه. ولو كنت انت من المساكين، تعبير واضح، يعني تحتاج الى من يطعمك، فعفى الله عنك ولا شيء عليك ان شاء الله. ده لأصحاب الأمراض المزمنة. أصحاب الحالات العارضة المؤقتة، القضاء معلق في رقبته لآخر يوم في عمره، ما فيش حاجة دخل رمضان بعد كده فيبقى راح على إلا بدم شيء مؤقت زال أو تنتظر أن يزول. فتعبيري واضح، قضاء هذه الأيام دين في رقبتك، فدين في رقبتك لابد. فانا لو كان هو كل المشكلة ان حضرتك حامل، فالحمل بندخله في بند المزمن ولا المؤقت؟ يبقى المؤقت. يبقى ان شاء الله تعالى، لان انت خلط على الامور، تقولي انا حامل وبعدين تقولي لي ولا استطيع ان اقضيهم ابدا نظرا لظروف الصحية. انا ما اعرفش ظروف الصحية دي، فهل هي ظروفك الصحية هي حملك بس؟ يبقى عليك القضاء حتى لو دخل عليك 30 رمضان. لو في مرض اخر مزمن يحول بينك وبين ان تصومي على الاطلاق، فهيبقى عليك زي ما قلت لك كفارة عن كل يوم وهي اطعام مسكين.